بس الموصول هذا العائلة المجهول إلى بابه بسم الله ويزود حس العائد المجرور بالإضافة ولكن بفروق بشرط أن يكون المضاف وصف وبشرط أن يكون الثاني أن يكون الوصف هذا غرام قاضي نحو فخذي ما أنت قاضي بخلاف ذا الذي قام أبوه ليس الجاء الذي قام أبوه العايشين أنت ليس خرج ذا الذي قام أبوه هذا العائد أبوه هو هذا مجهور بالإضافة ولكن ليس لا أجل بحسن سؤال نحو بس هنا ما عنده جائزة لماذا؟ مشاهد لماذا؟ ولكن لا يزود حصر لأن المضاف هنا ليس صفة أبوه ليس مثل الآية هذه فقدي ما أنت قاضي أي فقدي ما أنت قاضي فحذف العائد الضمائر لأن المضاف قاضي وصف اسم فاعل من قضى بمعنى الحال والاستقرار هذه المحترزات التي خرجت في القاعدة وكذلك لا يجوز أنا إيش جاء الذي أنا أمس ضاربه لأن الوصف هناك لأن المضاف هناك وصف ولكن بمعنى الماضي ولذلك لا يجوز حبسه وكذلك يجوز حبس العائد المجرور بالحرف ولكن بشروط كمان إن كان الموصول أو الموصوف بالموصول مجرورا بمثل ذلك الحرف معنى ومتعلق مثل قوله تبارك وتعالى ويشرب مما تشربون في حذف هذه الآية ولكن هذا الحذف لا يعرفه إلا من درس القواعد العربية فلذلك العلماء يدرسون القواعد العربية عشان يفهمون بها القرآن ويشربوا مما تشربون أي مما تشربون منه فالعائل هناك منه محذوف لأنه يكمل الشروط مجرور بحرف ما خليني أقول لا تتكلم خلي الناس ترجع زي الناس زي الناس العالم كلها ساكت واضح ولا منه أي منه المحذوف منه ها العائد هذا عائد الموصول هذا وهو منه استكمل الشروط لأنه مجرور بالحرف الحرف هذا مثل الحرف الذي الموصول مجرور به وهو مما هذا هو الموصول ويشرب مما تشربون واضح وكذلك قوله والمتعلق كمان واضح المتعلق بالحرف الذي يكثر الموصول بها يشرب مثل المتعلق يعني بالحرف الذي جرى به عين الموصول وهو تشربونه لأن المادة واحد يشربون مضارع من شريك ويشربوا كمان مضارع من شريك فإذا اختلف الحرفان أو اختلف المتعلقان لا يجوز حذف العائد كما يأكل وكذلك قول الشاعر لا تركنا لا تركنا إلى الأمر الذي ركنت بانوا أبناء يحصورا حين اضطرها القدر هذا البيت يا أخي خلي عيش وقت ما فهم هذا ويشرب ما تشربون لم نفهم ما فهم ليش ما تشربون هذا واضح بين الموصول مما الموصول هذا مجرور بحرف وهو أمين مين هو العاج مما تشابه مين هو؟ من هو هذا محدود؟ مين هو هذا العاج؟ هذا جورة بالحرف الذي جورة به بالمتعلق لكمن سوى متعلق بالحرف الأول ويشربه، متعلق بالحرف الثاني تشربه، متعلق مادتهما واحد. فإذا اختلف من جهة المتعلقين لفظا أو معنى فلا يجوز حفظ العائد هنا في هذا الكلام. بما تمر هذا الجواب عند الاسمون هاي بلا نعم أجاب عنه الاسمون. ولذلك أنا قلت لكم حضروا الاسمون الدرس مثل الدرس هذا لازم أن يكون كتب الطالب هذا يعني مختصر. وكذلك هذا أجاب عنه الاسمون نعم عبد الحميد يتكلم عن روح حد ما هذا الطريقة هذا طريق الاسمون ما أجاب عنه أمران واضح. وين تحت تحت العاج ويشرب الماء لا تحت ايش؟ بالتقديم فقد ما فقد الذي انت خافي ويجوز كما ان تكون ايش ما هذا موطن حرفيا هذا واضح والتقدير فقد قضاءك. وين اللي قلت تحت الآية الآية ويشرب الماء شرب وين الآية في التعليق تحت أنا إنما الجواب هنا وين أقرأ مراني أحب أن أنبه إليهن الأمر الأول أن هذه الطريقة التي سالكها المؤلف تبع ابن مالك غير الطريقة التي سالكها من قبلهم من النحاة. وين؟ وسائر عليها الرضا وحاصل تلك الطريقة أنهم أجازوا حفظ العائد المجهول بحفظ الجميل إذا كان إيش؟ العامل في ذلك الجار والمجهول رأى يتعين معه حصر لأنه ينتبه مع الحصر مع الحصر رأى الحرف المحذوف لغيره. وقد مثل لذلك بقوله أنا أسجد لما تأمرنا لما تأمرنا هذا اختلف أنا أسجد لما تأمرنا أي تأمرنا به بكامل بقوله فسرع بما تؤمر واضح. ولكن الطريقة التي سلكها هذا الكتاب غير الطريقة التي سلكها الاسموني الاسموني أجاب عنه ولكن ابن مالك على كل حال ذكر هذا وشرط هذا نعم وكذلك غيره نعم مثل ذلك مثل قوله تبارك وتعالى مثل البيت لا تركنن إلى الأمر الذي ركنت لا تركنن إلى الأمر الذي ركنت أبناء يعصورا حين اضطرها القدر وين ركنت إليه وذي في العائد هنا وأشد قولهم نعم وأي الدهر ذو لم يحصدوني أي فيه عندي في العائد هناك دون إيش؟ وين المأصول في هذا البيت؟ وأي الدهر ذو لم يحصل ذو هي المأصول ذو هذا بمعنى إيش؟ الذي لا إيش عربي؟ عند البيت أقول لك إيش عربي ذو؟ إيش عربي ذو؟ وأي الدهر الذي وأي الدهر ذو لم يحصل ذو؟ أي الدهر ذو؟ يعني ذو هذا ليس عربي يا مسكين خبر لأي يا أخي أنا ما أسألك خبر لأي ليش ما تدخل بيني وبين وبين السجيات خبر لأي أنا لا لا لا لا أسمح لأحد أن يجيب عن ما حوى سأته لأنه لو أردت أنا أن يجيب عنه لا أجبت له لازم هذا ليس بمعنى تسأل واحد ذو هذا بمعنى إيه؟ بمعنى الذي وين العاي محلوك والتخدر أي الدهر الذي إيش بعد أي الدهر الذي إيش بعد الذي لم يحصدوني لم يحصدوني عليه عليه يا انفاض ما هو عليه لان الدهر اسمع لان الدهر ضخ فلذلك العائد فيه لم يحصل دون فيه واضح شوف هذا كمان تضيف العائد هنا بغير ان يكون الموصول نعم هذا الموصول هذا ما شو وكذلك وهو على من صبه الله ويش علقمه على من صبه من صبه الله علقمه أيه وين الشاهد فيه اختلف العلقم بالصبر وهذا الذي ما اختلف نعم ما اختلف ايش وهو على من لأن من هذا مجرور بالحرف وعائد الموصول عليه كما مجرور بمثل ذلك فحذف العائد المجرور مع انتفاء خفض الموصول في الأول ومع اختلاف المتعلق في الثاني وهما صب وهما صب وعلقم هيا بس هذا باب المعرفة الأداء طيب هذا النوع الخامس من أنواع المعارف ذو الأداة المعرف بأل هذا يقول هذا باب المعرفة المعرف بأل بالأداة وهي أل الأداة اللام وحدة الهمزة والأليف هذا اتبع طريقة سيبويه وترك الخليفة الذي هو شيخ سيبويه ولكن قال لك اللام وحدها وفاقا للخليل وسيبويه وليست الهمزة هذا زائدة خلافا لسيبويه عند الخليفة أصل ليست زائدة وأما عند سيبويه زائدة وهي الهذا أقسام الهذا الذين أن المعرفة إما جنسية فإن لم تخلفها كل فهي لبيان الحقيقة مثل إيش وجعلنا من الماء كل شيء حي ماذا الشاهد فيه يعني الماء وإن خالفتها كل حقيقة فهي الشمول فهي لشمول أفراد الجنس ها؟ نعم هو هذا نعم. وهذا يقول الإنسان ضعيفا. شبين الجنس وشمول الجنس ما هو عموم بيضع في مع الكل. وأما في الأولى هذا يعني حقيقة الماء، الماء يلتي كل شيء، هناك ما كانت في مكان كل، وإن خالفتها كل حقيقة فهي لشمول أفراد الجنس، مثل وخلق الإنسان ضعيف، خلق كل إنسان ضعيف. نعم. وإن خالفتها مجازا فلشمول خصائص الجنس مبالغة، مثل أنت الرجل علما. وإما هدية، والعهد على هذا ما ولهذا يذكرها لكم أوضح المثال. وإما عهدية، والعهد إما ذكري نحو فعصى فرعون رسولا، إما ذكر الرسول هذا أول، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا، أن هناك ذكر بأن الرسول هذا الذي أرسله الله إلى فرعون هو الذي وهو موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي عصاه فرعون. العرب إذا ذكروا اسم النكرة ثم أعادوا الاسم هذا بلفظ المعرفة تكون أل هذا عادية، مثل هذه إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، رسولا هذا نكرة ولكن أعيدت بلفظ المعرفة، فعرف من ذلك أن الرسول هذا الذي ذكر. مثاله كمان إذا قلت زارني رجل فأكرمت رجلا، ليس الرجل هذا اللي أكرمته أنا رجل فأكرمت رجلا، أص أنا ما أصدق لا يتقدم حد إلا صندوق الذي سأكون أكرمت رجلا بلفظ النكرة عهدية. أنا ما أسألك هل رجل الذي زارك هو الذي وأكرمته ولا رجل آخر. زارني رجلا فأكرمت، زارني رجل فأكرمت رجلا. لا لا من هو؟ لا ليسوا متفقين. كلام فاضي. لا يروى المكرم ليس واحد. كلام فاضي. أسمع أخوذ القاعدة هذه. سنة من السنوات عبد الله بن حميد جزاه الله خير رحمه الله لما سئل جاء واحد أنا يعني أتباحث معه القواعد العربية، جاء واحد متخرج من الكلية يعني دكتور قال ليش هذه القواعد فقمت إليه قلت له أنت تعرف إيش؟ تعرف القواعد؟ تقدر أن تعرف القرآن بغير دراسة القواعد؟ قلت له أسأل أجب عن هذا السؤال في سورة مريم إن كان أنت تستغني عن القواعد، تقول القواعد هذا شيء هذا الذي غرر يعني ساعة منكم يعني حتى العرب الآن أولاد العرب هذا يكون واحد في الكليات وفي الجامعات وفي ولا يفهم السلام من اللغة. أنت هذا الذي تطور بخلاف أول يفهم ولا تمام، ولكن لما جئتم بهذه الدكاترة والأشياء هذه نعم التخصصات هذه تركوا يعني اللغة حقهم هذه التخصصات أفلت العلم. لا أي عجيب ها؟ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سلام بالنكاح. وكذا هذا السلام على نبي الله يحيى بالنكاح. واما السلام الثاني على نبي الله عليه الصلاة والسلام عيسى بلفظ المعرفة، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ها بالمعرفة. هل هما سلامان ولا سلام واحد؟ هل سكت ما يعرف أنه ما يعرف؟ وجاء وأجاب عنهما يعني عبد الله بن حميد، قال له العرب إذا تكلموا إيش؟ بالنكرة، بلفظ النكرة، ثم أعادوه بلفظ المعرفة، نفس السلام، نفس السلام على نبي الله عيسى في المواضع الثلاثة، نفس السلام على نبي الله يحيى في المواضع الثلاثة، هو نفس السلام على نبي الله عيسى، راجع التفاصيل، لأن السلام واحد. يوم إيه؟ رجل وين النكرتين؟ ايش؟ لا خلي هذا ما وصلنا الى الثاني، هذا غير، ما هو مثال، انا اعطيك المثال في ذلك. نعم، سلام على يحيى نبي الله الصوره بلفظ النكره، ولكن اعيد السلام هذا في السلام على عيسى بلفظ المعرفة، وهو نفس السلام هذا في المواضع الثلاثة، يوم سلام علي أمور مريبة ويوم يموت ويوم يبعث حي، وكذلك على عيسى بن يوم يموت ويوم يبعث نعم ويوم يبعث حي. هذا فقال عبد الله يعني عبد الله بن حميد لرجل هذا، العرب إذا تكلموا بكلمة بلفظ النكرة ثم أعادوه بلفظ المعرفة، نفس الدكتور. إذا قلت زارني رجل فأكرمت الرجل، نفس الرجل الذي زارك هو الذي فاهم. وأما إذا قلت زارني رجل فأكرمت رجل آخر، واضح ولا؟ نعم. ولذلك في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال يس لن يغضب عسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، اليسر واحد اثنين، والعسر بلفظ المعرفة واحد. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال لن يغلب عسر يسرين، العسر الواحد هذا لن يغلب يسرين. فأنت أفهم هذه القواعد العربية أمس مثلا هذا إما ذكري النحو فعصى فرعون رسولا، أو علمي النفع بالوادي المقدس. نعم. إذ هما في الغار الذهن كمان، أو حضوري نحو اليوم أكملت لكم دينكم يوم عرفة الذي نزلت فيه هذه الآية. الله ماذا؟ فصل. وقد تارين ألف، قد تارين ألف للمبارك، هذا يعني أوضح المساكل، أوضح المسالك، ذكر لنا أنواع ألف، أنواع ألف المعرفة الجنس العهد، العهد الذكر والعهد حضورك. الآن يقول فصل وقد تارين ألف زائدة ما تفيد التعريف ولا تفيد السؤال، أي غير معرفة، وهي الزائدة هذا إما لازمة كالتي، التي هذا الموصول ما عرف بأن عرف بإيش؟ بصلته، واضح؟ وأن هناك زائدة، وكذلك ألف الذي، وكذلك ألف في الذين، وكذلك يعني في اللاتي واللاي، واضح؟ هذا معنى وقد تزداد لازمة. وكذلك إيه؟ في علم قارنة إيه؟ وضعه كالسماء واليسع واللاتي اللاتي اللاتا هذا له هناك ذنب واضح. اللاتي هذا في قراءة ابن عباس واللاتي، وهناك منقول لأنه اسم فاعل من لت يلوت، اسم رجل يلوت الصبي، هذا على قراءة التشبيه. وأما على قراءة التخفيف أفرأيتم اللات والعزى، هذا صخرة التي تعبدها قريش هنا وحطت عليها سدنا. بالجر لأن فيه أل. نعم. قال وليسع. وليسع كمان. أو في إشارته. وهو الآن. الآن هذا جعلها لك اسم الإشارة وفاق للدجاج والناظر. الآن. بعد ذلك. نعم. أو في موصول وهو الذي والتي وفروعهما، وهو الذي والتي وفروعهما، لأنه لا يستمع تعريفان. نعم. وهذه معارف بالعلمية والإشارة والصيلة، وإما عارضة عارضة، إما مقطوع خاصة بالضرورة كقوله ولقد نهيتك عن بنات الأوبد. نعم. ولقد نهيتك عن بنات الأوبل ولقد جنيتك أكم أم وعساقل، ولقد نهيتك عن بنات الأوبل. وكذلك قوله قول الشاعر فددت وطبت النفس لا قيس عن عمين، هذا للضرورة التمييز لا تدخل عليه أجل. واضح. وهذه هناك في البيت الأول وفي هذا البيت كمان للضرورة الشعر فائدة، لأن بناتي أو بنا علم والنفس كمان تمييز، فلا يقبل للتعريف تمييز، ويلتحق بذلك ما يزيد وإيش ما زيد شذوذا ما زيد شذوذا مثل إيش؟ خلي طلبة العلم يعرفون هذا المثال. وادخلوا الأول فالأول عزمكم واحد فقال لكم ادخلوا الأول فالأول. خليهم ليش تقول انت هذا شرحهم يا نسك يا نسك روح الأول فالأول. من يعرب هذا من الجدود؟ موسى يعني القدماء يعني أظن فيهم أنهم يعرفونه لأن بيّنت لهم هذا. وين الأول فالأول؟ وين أنت إيش أعرب الأول فالأول؟ إنا لله لا سجدة قديم. إيش الفرق بينهم وبين الله سجدة؟ إيش أعرف إيش نخده؟ لا أعرف. واحد عزمكم وحضرتم عنده فقال لكم ادخلوا بارك الله فيكم مرحبا بكم ادخلوا الأول فالأول. هل أعرف الأول فالأول؟ لا ادخلوا ايش أعرف ادخلوا؟ تفضلوا لا انا قلت لكم ادخلوا اول الجمله. خلي واحد ادخلوا ايش مبني على حذف نعم مبني على ايه مبني على إيه؟ مبني على إيش؟ مبني على إلا لله في محل إيه؟ في محل رفع فاعل. الأولى فالأولى الأولى فالأولى ابن مالك قال لك الحال لا يعني لا يكون إلا نكيرة. الأول هذا محل بأل، كيف تقول حال ولا يكون الحال إلا نكيرة؟ ماذا تفعل لهذا يا أخي؟ يا أخي سجلت أقول لك أسكت، أقول لك خلي الناس أقول لك يفهمون يشف ما أول إيش؟ أنا ما سألتك عن الجامل، قلت لك عن كوني هيش عن كوني هيش معرفة. يا أخي هذا ضرورة الشعر، وأما هذا ليس بالشعر. أنت تقول لا لا لا، هذا كلام من أمثلة العرب، يدخلوا